بيقول: وهنا أمران، أحدهما أن الإمام لما قرر هذا الدليل في المحصور والمنتخب قال إنه مكلف بالجمع بين الضدين، وصاحب الحاصل جعلهما نقيضين فتابعه المصنف. يبقى لما عرض صاحب المحصول لرأي المعترضين على البيضاوي قال إن إيه؟ أن التكليف بالمحال قد وقع بدليل أبي لهب وأن فيه جمعا بين الضدين، لكن صاحب الحاصل عرض رأيهم على أن فيه جمعا بين النقيضين، وقلنا أن الجمع بين الضدين محال والجمع بين النقيضين محال. طب إيه السبب في أن صاحب المحصول عبر بالضدين وصاحب الحاصل عبر بالنقيضين؟ يقول: السبب في هذا أن صاحب الحاصل نظر إلى الإيمان وعدمه وهما نقيضان، وأما الإمام فإنه نظر إلى أن العدم غير مقدور عليه كما سيأتي فلا يكون مكلفا به، بل المكلف به هو كف النفس عن الإيمان، والكف فعل وجودي فلا يكون نقيضا للإيمان. إنه مقرر مذهب المعترضة يكون مأمور بالإيمان وبالكف عن الإيمان، والكف ده يبقى مش ليس نقيضا للإيمان ولكنه من الأضداد الوجودية للإيمان، فلا يكون نقيضا للإيمان بل ضدا له، وهذا أدق نظرا وأصلا. وخلاص احنا ردينا على الاعتراض ده مش كده؟ طيب وخلاصة الرد ايه بقى عشان اللي هنخرج بيه؟ اعتراض الخصوم اللي قالوا ان لا التكليف بالمحال قد وقع، المحال ذاته. خلاصة الرد ايه؟ انه محال لغيره. اللي هو رد امام الحرمين انه محال لغيره. ده اوجه الردود. وهناك رد اخر من صاحب التحصيل. أنه طلب بالإيمان الإجمالي وليس الإيمان التفصيلي، أنه يعني طلب أن يؤمن بما علم إيه مجيئه. بس احنا كلامنا في الجمع مش في الارتفاع. ما احنا أيوة مسألتنا في الجمع مش في الارتفاع. ما احنا كلامنا في الجمع مش في الارتفاع. صح ولا ايه؟ يعني دلوقتي هو لو كان ضدين او كان نقيضين، لو سلمنا بان هو مأمور بهذا وذاك فعلا، وسواء قلنا ان هم نقيضان او قلنا ان هم ضدان، هيوقع المحال، لان الجمع بين الضدين محال والجمع بين النقيضين محال. الفرق بينهم بين النقيضين والضدين ايه؟ النقيضان لا يرتفعان، لكن الضدان قد يرتفعان، لكن ده مش كلامنا فيه. قد يرتفع الإيمان والكف عن الإيمان أم لا؟ إيه المانع من ارتفاع الإيمان والكف عن الإيمان؟ واحد مش مؤمن كويس ولا يكف نفسه عن الإيمان. لا يعني عدم ممكن ما يخطرش بباله، أصل الكف إن هو هيكف نفسه. طب هو لم يخطر بباله أصلا، فده هذا الذي لم يخطر بباله اصلا، يبقى ده غير مؤمن صح ولا مؤمن وغير كاف ايضا صح؟ لا، اهل الفتره هي الكفار الموجودين ممكن يبقى لا بيخطر على باله الايمان ولا بيكف. الثاني ان قول الامام واتباعه إن الله تعالى أنزل في حق أبي لهب أنه لا يؤمن فيه نظر، لأن قوله تعالى تبت يد أبي لهب هو دلوقتي بيناقش في الأمثلة دي لا يدل عليه، لأن الخسران وإن كان موجودا حال تلبسه بالكفر فقد يزول. وأما قوله تعالى سيصلى نارا فكذلك الاحتمال أن يكون صليه بسبب كبيرة أتاها بعد الإسلام. طيب وقد ذكر في المحصول في هذه المسألة آية أخرى وهي قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم الآية، وهي لا تدل أيضا على إدخال أبي لهب فيها. لا هو مش مثال، يعني هو ده كلام المعترض، فهو أولا ناقشه على تسليم إيه؟ على تسليم صحة الدليل، وبعدين رجع ناقشه في الدليل نفسه. طيب كده احنا المسألة دي بتاعتنا خلصت ان شاء الله، والاسبوع الجاي نشتغل في المسألة هل الكافر مكلف بالفروع او لا. المسألة بتاعتنا خلاصتها بقى احنا قلنا اللي هو التكليف بالمحال، في خلاصة الكلام في مقام الجواز العقلي انه جائز عقلا، وفي طبعا مذاهب اخرى لكن المختار انه جائز عقلا. وقلنا لو اعترض علينا بما الفائدة، قلنا اولا احنا نمنع مسألة الايه الفائدة، لان يعني الله عز وجل افعاله واحكامه لا تستدعي غرضا، وايضا لا نسلم بعدم الفائدة، لانه على تقدير التكليف بالمحال العادي هتكون الفائدة هي الاخذ والشروع في المقدمات، وعلى تقدير التكليف بالمحال العادي هتكون المحال العقلي هتكون الفائدة هي اعتقاد الحقية، يعني اعتقاد ان هذا حق من عند الله عز وجل. ويبقى الحاصل ايه من هذا التكليف، هو تكليف ليس تكليفا حقيقيا اللي هو طلب حصول الشيء، وانما هو تكليف ابتلائي. مجرد الابتلاء. واما في مقام الوقوع فالامام البيضاوي قد قرر التفصيل، وهو ان المحال لذاته لم يقع به تكليف، واستدل على هذا بدليلين، دليل الاستقراء وبدليل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما التكليف بالمحال لغيره فيعني يقع ولا اشكال في هذا. والمعترض الذي قال بان التكليف بالمحال قد وقع مطلقا اعترض بإيمان أبي لهب بأنه مأمور بأن يؤمن، ومن جملة ما أمر أن يؤمن به أن يؤمن بأنه لن يؤمن، فيصير مأمورا بالإيمان وبعدم الإيمان، وهذا جمع بين النقيضين، أو مأمورا بالإيمان وبالكف عن الإيمان، وهذا جمع بين الضدين، وكلاهما محال اللي هو الجمع بين النقيضين والجمع بين النقيضين وبين الضدين. قلنا ان الجواب عن هذا جواب امام الحرمين انه ان هذا ليس من قبيل المحال ذاته، وانما هو من قبيل المحال غيره، لان ليس فيه اكثر من الاخبار بان الله عز وجل قد اخبر بان ابا لهب لا يؤمن، فما الفرق بين هذا الاخبار وبين علم ما تعلق علم الله عز وجل او من المكلفين انه لن يؤمن، غاية ما هناك انه كشف لنا عن هذا العلم القديم. فقلنا ان هذا يعني تكليف بامر ممكن في ذاته، الا انه محال لغيره. وده شأن سائر المكلفين الذين علم الله تعالى انهم لن يؤمنوا، فان حصول الايمان منهم مستحيل الا انه مستحيل لغيره، اما بالنظر الى ذاته فهو امر ممكن، فلم يكلف الا بما هو ممكن. فما الفرق بين هذا المكلف الذي علم الله تعالى أنه لن يؤمن وحجب عنا العلم بذلك، وبين مكلف آخر قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه إيه لن يؤمن؟ ده جواب إمام الحرمين. وجواب آخر لصاحب التحصيل أنه مطالب بالإيمان الإجمالي، فلا يطالب إلا بالإيمان بما علم مجيئه. وأما يعني ما الإيمان التفصيلي ليس مطلوبا منه، وبذلك لا يقع الجمع بين النقيضين. طيب ولا المحل غير المحل العادي ولا المحال لذاته اللي هو بالنظر الى ذات الايه الى ذات الشيء. ما اقول لك مثلا المطلوب ان تفعل والا تفعل ايه؟ المطلوب انك تفعل والا تفعل، هذا الامر بالنظر الى ذات المحال، لكن المحال لغيره اللي هو ان يكون ممكن في ذاته، ولكن يستأتي في حاله من اللي هي المحال في ذاته اخر غير المحال لغيره، ولا ممكن هو ممكن في ذاته المحال لغيره، المحال العادي ممكن في ذاته. يعني يندرج فعلا ان هو يعني كأن كل الخلق وقع في المحل ده. المحل عادة ده يعني موقف ده محال، لأن عادة الله عز وجل في الكون إن فلان لا يستطيع رفع الجبل، لو علم، لكن هو بالنظر الذاتي ممكن، يعني ممكن ربنا يخلص فيك الخبر على حمد هو في حال النظر الى عادة الناس، لكنه في ذاته لا ممكن، لكن هل من المسلم ان تتعلق القدره وجعل الانسان قائم لا قائم؟ الامر عقلي لا تتعلق، لانه حال في ذاته، لكن ممكن تتعلق القدره بحمد الجبر العظيم.